لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. فهذا هو مفتتح المجلس 38، هو المجلس الخاتم لهذا الكتاب الفقه على المذاهب الأربعة للأستاذ الدكتور محمد رواس قلعجي، نفع الله به وبكم في الدارين أمين. وانتهينا فيه إلى آخر فقرة في كتاب الحج، وهي 15 أعمال الحج، 14 أنواع الحج. هنا بيبين أنواع الحج الثلاثة، اللي هي إفراد، إما يروح يعمل حج بس، يعني فقط يروح على على يوم 8، يعني يبدأ مناسكه يوم 8 ويكون المناسك دي اسمها يوم التروية، وبعدين يروح يوم 9 يوم عرفة، وبعدين يوم 10 يوم النحر، وبعدين 3 أيام التشريق. هو ده الحج بتاعه والعمل بتاعه كله. ده لي علاقة بالإفراد، والقران بيبقى قريب من الإفراد في قضية البدء، يعني ممكن يبدأ فعلا بيوم 8 ويبدأ كل شيء وقتها. لكن كل ما في الأمر أنه في الإفراد والقران، الفرق بينهم أن الإفراد ما فيهوش ذبيحة الهدي، والقران فيه ذبيحة اللي هي الهدي. القران بيعمل ان هو بيقول حجوا عمره مع بعض، وحجوا عمره مع بعض معناها بيكونوا على قول الجمهور افعال واحده، يعني كانها النيه هي اللي خلت العمره تخش مع الحج، بنفس اعمال الحج اللي في الافراد، نفس اعمال الافراد اللي هي راح طاف وسعى وراح لعرفه وراح مش عارف الحاجات دي كلها، هي العمره بتشترك مع الحج بس فقط في الطواف والسعي، ملاش علاقة ببيت المناسك. فالطواف والسعي بتاع الحج هيكون ايه؟ هيكون هو نفس الطواف والحج بتاع العمر، هو واحد، بيسموه القران، بيجمع النيتين مع بعض فيسمى حج القران. الافراد ما بيكونش كده، بيكون حاجة واحدة. ولذلك القران عند الجمهور بيكون متحد في الافعال مع اجتماع النوايا. عند أبي حنيفة قال لك لا ما ينفعش، هو يعمل أعمال العمرة لوحديها خالص وبعدين يعمل أعمال الحج لوحديها، بس هما مدمجين في النية وما بيكونش مدمجين في الأعمال، يعني الدمج في النية لبيك اللهم بعمرة وحج، لكن في السلوك والعمل والمناسك بيكون دي لوحديها ودي لوحديها. غير التمتع، التمتع بيقول لبيك اللهم بعمرة وبعدين بيعمل مناسك العمرة كأنه رايح عمرة عادية خالص، خلص أعمال العمرة بيتحلل بيقص ويعمل ويلبس لبسه عادي، يجي وقت الحج اللي هو يوم 8 أو يوم 9 لو كان هو هيروح على عرفة على طول، يقول لبيك اللهم بحجة، ده اللي بيعمله. لكن في الإفراد بيقول لبيك اللهم بحجة، في القران بيقول لبيك اللهم بعمرة ويحج في نفس النفس وما بيتحللش، في التمتع بيقول لبيك اللهم بعمرة وبعدين بيتحلل وبعدين لبيك اللهم بحجة بيكملها وبعدين يتحلل. الفرق بس ما بين المقرن والمفرد ان المقرن بيجمع النيتين مع بعض، لازم يقول لبيك اللهم بعمره وحج، ده المقرن. والمفرد بيقول لبيك اللهم بحج، بحجه بس، بس لبيك اللهم بحج. والاثنين بيبقى المناسك والعمره بتبقى في الاخر، اللي هي بعد ما بينزلوا من في القران، في القران وفي الافراد. في القران بيكون اللي هيعمله للحج هو اللي هيعمله للعمره، فهو هيسعى امتى ويطوف امتى للحج في موعد الحج نفسه. تمام بالظبط. فالطوفه دي والسعيه دي هي نفسها بتاعت العمره والحج مع بعضيهم. تمام. في التمتع انت عارف لا، في التمتع في بس. الاول يعني لازم يعني هو هيعمل زي الافراد، زي صاحب الافراد بالظبط. تمام. كل ما في الامر ان هو جمع معاها عمره فهيذبح ذبيحه، بتاع الافراد ما جمعش معاها عمره مش هيذبح ذبيحه. طب مولانا لو الحج الاول هيتسمى برضه تمتع؟ يعني الحج وبعد كده عمره هيطلق عليه تمتع ولا لا؟ مفيش القلب ده انه يقلب الحج وبعديه العمره. اغلب الفقهاء ما بيجوزوش العمره بعد الحج مباشره، ولذلك ده يعتبر قلب للنسك، خذوا عني مناسككم العمره قبل الحج في التمتع ومع الحج في القران ومن غير عمره في الافراد، فمفيش حاجه اسمها عمره بعد الحج للحج، يعني مقترنه بالحج، لان هي العمره في الاصل حاجه لوحديها منفصله. في موسم الحج المفترض ما يكونش فيه عمره، لأنه في حاجة أكبر. فدخلت معاها من باب النبي صلى الله عليه وسلم قال هو ده النظام هعم أدخلها فيها. فالإدخال إدخال العمرة في الحج ده عشان باب الإلحاق. لكن في الأصل المفترض الكبير هو الحج ما يبقاش فيه غيره. فده إلحاق. فألحقوها بالنية وراح قال له إيه اعمل لها ذبيحة. فالذبيحة دي كهدي ونسك من أحد معانيها الإلحاق. اللي ما فيهاش هدي مولانا فيها ذبيحة أني واحدة الإفراد ولا الإفراد هو الوحيد ما فيش ذبيحة. يعني ثلاث أنواع الإفراد الوحيد هو المفروض ذبح. حتى لو مقتدر ونوى الإفراد برضه ما يذبحش. يعني ذبيحة ما لهاش علاقة بالمقتدر أو غير مقتدر. هو مش هو مش واجب عليه. هو هنا في الاثنين ليس على الوجوب. لكن هو لو صاحب الإفراد عايز يعمل إفراد وعايز يذبح. ممكن. ده يذبح حتى مد ذبيحة. هدي ده عمل خير ومش مشكلة. طيب احنا هنا قال لك اعمال الحج يعني زي حج بقى اللي هيئة الاعمال نفسها. خذوا عني مناسككم للنبي قال يعني تعلموا مني ازاي بحج. سماها هنا اعمال الحج. فالاول حاجة انه اذا وصل الى الميقات كل بلد لها حوالين مكة حدود ان ده الحد اللي انت تخش بيه وانت على الاحرام. في المرتين اللي فاتوا حصل الكلام على معنى كلمة الاحرام ايه هو وان الاحرام مش هو لبس الاحرام اللي هو البشكير الإزار واللي فوق أو للست الممنوعات بتاعت مش هو ده الإحرام بذاته. الإحرام هو الإهلال ومش الإهلال اللي باللسان بس. المقصود منه في الأصل اللي هو الواجب بتاعه هو الإهلال. ده مش ركن. لا الإهلال ركن ولا اللي جوه ده ركن. لأنه إحنا ممكن جالنا قبل كده أن إحنا لو فات الإحرام يعني عدى المكان بتاع الميقات وعداه وما عملش النية وما عملش الإهلال باللسان وما عملش كل الكلام ده إنه كلام ده ممكن يجبر بالدم بالذبيحة وينوي بعديها وتبقى الأمور عادية أو يرجع للميقات تاني يروح ينوي فبيبقى معلوش حاجة أصلا. فكده عندنا الإحرام يعني ما اعتقد في قلبه أنه سيفعله. لبيك اللي هو جوه هنا لبيك اللهم بعمرة أو لبيك اللهم بحج. هنا عندنا حج حيقول لبيك اللهم بزي ما هو في أنواع الحج الثلاث إما إفراد حج بس عمرة عشان حيعمل تمتع يبقى يقول عمرة بس قران حيقول لبيك اللهم بعمرة وحج مع بعض. يبقى كلمة الإحرام هنا اللي هو النية اللي بيعقدها زائد الإهلال من باب البيان لما عقد على القلب. فالإهلال ده مش هو الأصل اللي جوه هنا الإحرام. حيتبع الإحرام ده إيه بقى اللي هو قاله ده حاجة اسمها أحكام الإحرام اللي هي بقى يلبس ويقلع المخيط ومش عارف ما يلبسش البوت اللي يتجاوز الكعبين وما يحطش العطور والست برضو ما تغطيش وشها وما تغطيش يديها ومش حاجات بقى الأحكام. فالأحكام دي كلها دي لواحق الإحرام. إيه الأحكام اللي تجب على المحرم؟ لكن الإحرام في ذاته إيه هو؟ هو عقد النية على الدخول في العبادة الجديدة اللي هي عند الميقات. كويس. قال ثم يتابع سيره إلى مكة. وإحنا عندنا خطة السير دي ما هيش عندنا بالطريقة دي خالص. إحنا عندنا بيبقى في المطار بيهل من المطار وبيخلص أو في الطيارة بينبهوا عليه وروح إيه اللي هو قاعد إيه خلاص يعقد بقلبه ويجدد اللي هو كان أصلا خارج عليه من بيته واللي هو أصلا خارج عليه من أول السنة وعقد نية الحج وفاكرها كل يوم أصلا. فالإهلال ده اللي هو التعبير اللي هو عن عقد في النية لو أنت هتفكر فيها بطريقة طريقة شرعية محضة هي نية منعقدة تماما ومفرقتوش. صاحي نايم السنة دي هحج السنة دي هحج السنة دي هحج. رايح من أسبوع يجهز حاجاته عشان الحج. رايح للمطار عشان يعمل إيه؟ عشان الحج. واحد يقول لك في الطائرة قبل الميقات أنا نسيت أعمل بقول لبيك اللهم بعمر. ما أنت ناويها جوه الركن أصلا تم وأقصد الواجب تم بقلبك موجود. لكن إحنا بنتكلم لو هو بنتكلم على التاني ده المتردد اللي هو طب أنا طالع في الطائرة أنا راح أعمل عمرة وحج ولا أروح كده مشوار شغله بس. ده متردد لو فاتوا الميقات يبقى ما عقدش. لو انت محتاج انك انت تعقد لو انت راحت عليه نومه مثلا في الطياره. لكن اللي ناويها من زمان وقاعده في قلبه ماشيه معاه خلاص ده خلصت. فقضيه ان هو ما قالش اثناء ما هو نايم في الطياره ما قالش لبيك اللهم بكذا فيقولها. فده تعبير. لكن الواجب اللي هو ايه هنا. فهنا قال لك بعدين بيسير الى مكه فاذا دخلها بدا بطواف القدوم مبتدئا من الحجر الاسود. هنا بيتكلم على البدايه اللي هو بيخش. هنا بيتكلم طبعا على المناسك. في قبلها حاجات بيسموها بيسموها الهيئات. الهيئة دي بتبقى أقل من كلمة سنن. هيئة يعني زي حاجة اسمها إيه بروتوكول بيتعمل نظام، بس ما هوش داخل في المناسك، ده داخل في الهيئات، يعني في حاجات زي ما تقول دي حاجة مستحبة بالنسبة للواجب ايه اقل، الهيئات دي اقل من المستحب، حاجات محبوبة مطلوبة بس ما توصلش لدرجة انها سنن وتتعمل. فيقول لك هو داخل لمكة، قال لك بيدخل بالتلبية، يعني من اول ما اهل هو مفترض بيقعد ايه يلبي قدر المستطاع، ربيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، وفي الفاظ تانية متعددة بيعملها ممكن زي ما هو عايز، ومش شرط بصوت عالي جهوري، ممكن بصوت وسط وممكن بصوت عالي. الصحابة كلهم ثبت عنهم بتعلية الصوت وانخفاض الصوت، ولو واحد علّى صوته يستحب تعلية الصوت في التلبية أثناء الذهاب إلى العمرة والحج، ده من السنن اللي النبي أقرها للصحابة، لدرجة إنهم كانوا بيقولوا لغاية ما بحت أصواتنا، بحت أصواتهم معناها من رفع الصوت، وبعضهم بيقول لك لا بحت أصواتهم من طول يعني من طول الزمن الذي يلبون فيه، لأن أنت ماشي على رجليك أو ماشي على فرس أو ماشي على في قافلة تاخد مدة أطول. احنا الموضوع كله ما بياخدش، ما فيش لو طلعت الطياره ولبيت من فوق على ما تطلع من مطار جده وتوصل لمكه يعني كام، 6 ساعات بالكثير، لو انت اتاخرت 6 ساعات، هي 6 ساعات فمش كثير، لكن الثاني ممكن يبقى واخد فيها من بعد الهلال ممكن واخد له فيها يوم كامل، واخد له تقريبا 18 ساعه وعمال في هلال، فده يسحب في رفع الصوت، واللي ما بيرفعش الصوت مش مشكله بس بيبقى ايه عمال يقول، تعب شويه بيريح بيكمل تاني مش شرط مستمر على طول. فدي اسمها الهيئات. دخل على مكه شاف الحرم، بدا يخش على الكعبه، شاف الكعبه يروح موقف التلبيه، دي اسمها الهيئه برضو. افرض هو كمل في التلبيه، التلبيه ذكر ممكن يقوله حتى هو بيطوف، المشكله حدش يمنعه، بس الرسول هنا وقف التلبيه، يبقى هنا المفترض انه يلتزم بالهدي من باب برضو الهيئات. فوقف في التلبية، شاف الكعبة، بدأ يقول الكلام اللي هو بيتقال عند رؤية الكعبة اللي أقروا السلف كلهم، اللي هو اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما، وزد من عظمه تكريما وتشريفا وتعظيما. وبعدين بيروح يرفع يديه ويدعي، وبيقول إن في دعوة مستجابة في المكان دوت، وده مجرب كتير من أهل العلم. فالإنسان بيعمل كل الحاجات دي من باب الهيئات. افرض بقى كل اللي قلناه ده من بعد الإهلال لما هو عقد النية قعد ساكت ولا تلبية ولا ماشي لغاية الكعبة كده، أول ما شافها بدأ يدعي ولا رفع يديه ولا عمل أي حاجة، دخل كده على طول على الحجر الأسود. في حاجة؟ لا فيش ولا حاجة. طاف حول الكعبة من غير ما يذكر الله، هو كده خالف الهدي، يعني خالف، بس خالف الهدي في أي ناحية؟ في الهيئات، مش في السنن ولا حتى في الواجبات. فقال لك أول ما يخش يروح عند الحجر الأسود، ويروح الأولى إن هو يقبله. الطبيعي دلوقتي في الزحام مفيش تقبيل الا للناس المقيمين هناك او الناس اللي من اهل البلد او بيروحوا في الاوقات الحلوه بيعرفوا ازاي يوصلوا للحجر، لكن غير كده مفيش. في المتبع ان هو بيشير بايده كده اشاره وبيقول بسم الله الله اكبر. عمل كده بدا اول شوط، يبتدي يتحرك ويمشي السبع اشواط بتاعته، وكل شوط بيجي عند الحجر بيرفع ايده بسم الله الله اكبر. بيعمل رفعه الايد دي كم مره؟ 7 مرات. معناها في بدايه الشوط السابع هيرفعها، في نهايه الشوط السابع لما يكون خلصت لغايه على الحجر يوصل ما بيعملش كده ولا يقول بسم الله الله اكبر، خلاص بيعدي عليه ويروح رايح ورا ورا مقام سيدنا ابراهيم اللي هو بتاع الاصفر دوت، القفص الاصفر اللي فيه اثر سيدنا ابراهيم، والاثر ده يروح هو مصلي وراه، يصلي وراه بقى بالتوازي لغايه الاخر ما عندوش اي مشكله. هنا عندنا انه يطبع ويرمل، ده متعلق بمين؟ متعلق بالرجال. بعضهم بيقول ان الرمل متعلق ايضا بالنساء، لكن الاطباع ما ينفعش يتعلق الا بالرجال فقط. ليه؟ ان الطباع المفترض ان هو حاطط الرداء عليه كده. احنا عندنا شكل الاحرام انك انت تبقى الكتف اليمين ده مفتوح طالع منه كده. اي صوره بتشوفها للمحرم بتبقى بالشكل ده. هو دي صورة احنا ألفناها، لكن هي في الأصل انك انت مغطي، حاطط الرداء على كتفك قافل الاثنين مغطيهم. طب لو انا ما غطيتش خالص في حاجة؟ ما فيش حاجة، بس خلاف العرف يعني يبقى انت شكلك كده ايه ده. لكن لو واحد ما حطش الرداء اللي فوق ده عليه ما عندوش أي مشكلة. طيب في الثلاث أشواط الأولى يستحب له الاطباع، الاطباع هو ان يحط الرداء تحت الإبط فيبقى الكتف ده باين، ويبقى الثلاث أشواط الأولى بالطريقة دي، ويستحب له كمان فيها الرمل. والرمل ده ان هو يسارع الخطى، يسارع الخطى في المشي، يعني كأن واحد بيبتدي لسه عايز يجري بس هو بيسخن قبل الجري، فبيطلع ايه بشويه كده، فهو ماشي بطريقه سريعه فيها هز، بيعمل ده في ثلاث اشواط. البعض بيقول ان النساء برضو ممكن يعملوا كده، لكن الاكثر الكلام الفقهاء ان ده على الرجال فقط، قالوا لان دوت كان ليه علاقه بالرجال مش بالنساء في وقتها، فاستمرت سنته في الرجال وليس في النساء. ليه؟ لان كانت ليه عله، والعله بتاعته كانت لها علاقه باظهار القوه لقريش، لان النبي صلى الله عليه وسلم شافهم بيبصوا من اعلى الجبل عليه وداخل الى الحرم هو واصحابه، فقال لهم اظهروا لهم الكتف عشان يشوفوا هما بيطوفوا، ده من ناحيه الكعبه الشمال، ده عن الكعبه، واليمين هو اللي على بره، فاليمين هو اللي مكشوف، فهم باصين كده فهيشوفوا ايه؟ هيشوفوا الدراع اليمين، فقال لهم اكشفوا ده. فالفقهاء فهموا منه انه حتى يوريهم قوته، يقول لك دول جايين من بعيد بقى وشكلهم هزلانين وتعبانين، ده السفر اثر فيهم، فعايز يوريهم لا ده احنا مش تعبانين، احنا جامدين جدا، وبصوا بقى حتى العضلات، وبصوا الجيم، وبصوا مش عارف ايه، وده احنا فرسان. فراح كشف لهم، والصحابه راحوا كشفين والكلام ده، ولهم كمان في الثلاث اشواط ما تمشوش كده وخلاص، امشوا بقى بهز كده وجري شويه، ورغم ان احنا في نشاط وحيويه احنا مش تعبانين. فعمل الكلام ده، فالفقهاء فهموا انه لعله، ولذلك تجد بعض الفقهاء يقول لك ان الطباع والرمل ليس من السنه بتاعت الحج، لانه كان ليه عله. فالعله حيث انها زالت بزوال الوجود الكفار وعدم الفعل بسبب ما كان في نفوس الكفار من النظر الى المسلمين، خلاص يبقى نعمله ليه؟ وبعضهم قال لك لا، هو قال خذوا عني مناسككم، ودي اتعملت كده واحنا بنعملها زي ما هي. فبعض الفقهاء بيرى انها لها عله والعله راحت فخلاص، بعض الفقهاء بيرى انها لا، العله اصلا في وجود الاتباع للنسك ايا كان سببه، ايا كان سببه. يبقى عندنا هنا الاطباع والرمل في الثلاث اشواط الاولى، طب بعد الشوط الثالث هيمشي عادي وهيرجع اللباس زي ما كان، وعشان كده بنقول ان اللبس بتاع المحرم بيكون مغطي الكتفين، لان هو كونه يطبع في الثلاثه معناه انه كان مغطي، معناها ثلاث اشواط بس معناه انه هيرجع يغطي، يبقى ده الاصل في اللبس ان هو مقفول كده. هما طيب هو في حاجه الوداع عمل برضو نفس الحاجه، النبي عمل برضو اظهار الكتف ما دي كانت حجه الوداع، كان لسه في كفار في الوقت. ما هو دخل عليهم كانوا موجودين، ما طردهمش، مش دخلوا كلهم في الاسلام؟ لا مش كلهم دخل، في ناس اتاخر اسلامها بعد يوم بعد يوم الفتح دوت، في بعضهم دخل وبعضهم اتاخر. طيب والصحابه في وقت الخلفاء الراشدين برضو اتبعوا نفس الحاجه ولا في حد غير؟ اللي مشي السلف مشوا على النظام ده، على النظام الاطباع والرمل، وسيدنا ابن عباس قال لا ده كان بسبب وعله، وتبعه بعض الفقهاء على المعنى ده، فهي قضيه خلافيه، وان كان الجمهور بيقول بانك انت تطبع وترمل في ثلاث اشواط. ونفس القضيه في السعي برضه، حته السعي اللي هي الجري عند العلمتين الخضر بتاعت السيده هاجر دي الخلاف فيها اكبر، لان هي كانت بسبب ان هو الجبل نازل، عندنا ما عندناش جبل دلوقتي نازل، خلاص اتسوت وعملت رخام وقت الدنيا خلاص على اخر جميله، وبقيت انت بتيجي عند الحته ما بتحسش انك جاي بالجزم، تحس انك انت عايز تجري بقى، لازم انت تجري يعني، لكن ما فيش حاجه بتجريك. فوقتها كان السيده هاجر عليها السلام كانت بتنزل، فكان الانحدار بيخليها تمشي بسرعه، وبتيجي عند الحته اللي ينتهي فيها الانحدار فبيوقف الانحدار، فبتقف ما بتكملش جري، فكان هو جري متعلق بطبيعه المكان والموقع الجغرافي. بس سيدنا النبي عمل كده في الجري، فهم قالوا خلاص ما دام هو عمل كده يبقى ده يدل على ان النسك ده هنكمل فيه، مع انه كان ليه عله زمان وهي قضيه الانحدار الجغرافي. قال طب ما ايام سيدنا النبي كانت نفس الجغرافيا موجوده، فبيبقى علتها كانت الجغرافيا موجوده مش عله اتباع السيده هاجر. فبعضهم قال لك لا برضه احنا نرجع للموضوع نقول خذوا عني مناسككم، نعملها من غير علل، نعملها زي ما هي، هي كانت بتعمل كده نعملها بالظبط. فالاغلب بيقولوا انها نعملها زي ما هي، والبعض اللي بيعلل بالجغرافيا وبيعلل بالعلل والسبب بيقول لك ايه زال السبب فيزول الاتباع فيها. النساء ممكن تعمل السعي اللي هو في الرمل اللي هو في السعي انها تجري شويه، أو بعضهم بيقول باماره ان السيده هاجر هي كانت بتعمل كده، يعني اصل التشريع كان من المراه، فازاي نمنعه عن المراه؟ فقالوا احنا بنمنعه عن المرأة لأن هاجر كانت لوحدها، ولما المرأة بتجري في أجزاء في جسمها بتتحرك وده ما يحسنش لها في الستر، فقالوا إذا احنا بنمنعها من الحج عشان منعها من السنة، لكن عشان في عارض آخر عرض إليها وهي في مجمع الرجال. لكن افرض قال لك هي جت في موسم الدنيا فاضية فيش حد، وده نادر أو ما مش ممكن يحصل صعب، لكن ممكن تعمل زي السيدة هاجر. فالمنع بسبب تاني وليس المنع عشان ان هي مش زي الرجل في الحته دي، بالعكس اصل التشريع كان للمرأة. لو ما صلاش ركعتين بتوع الوراء وقام سيدنا ابراهيم ما عندوش اي مشكله، مش من الواجبات ده فقط من المستحبات. مقام سيدنا ابراهيم لما طلع الحراء اللي بص هيلاقي مكان الاصابع والقدم بتاع سيدنا ابراهيم، عشان في ناس تقول لك ساعات في اثر للنبي في حجر، يقول لك ازاي يعني اثر كده ياثر ويبقى الصوابع الشريفه باينه. مقام سيدنا ابراهيم ده ثابت اجماعا، ده متواتر، وتاثير القدم باين في الحجر، ما دي معجزه. هم يعني بيعاملوا النبي على انه يعني واحد عادي، وهم ما هي معجزه، النبي لمس حاجه فاثرت، ايه المشكله يعني؟ فلو شفنا اثار لسيدنا النبي موجوده زي اثر النبي اللي هو موجود في منطقه اثر النبي اللي في القاهره، او عند سيدنا البدوي في اثر للنبي، او الواحد ما يتجرأش على تكذيب الاشياء دي، ممكن ما يعرفش اسنادها صحيح زي اسناد بتاع الاثر بتاع سيدنا ابراهيم، لكن هي كمعجزه تحصل، بل حصلت مثلها للخليل، وليه ما تحصلش لسيدنا محمد عليه الصلاه والسلام؟ عادي يعني. طيب هنا قال لك لما بتخلص الركعتين بتتجه الى الصفا، وهو بيتجه للصفا النبي كان بيقول ايه؟ كان بيقول اقرا الايه اللي في سوره البقره، ان الصفا والمروه من شعائر الله، فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليه. النبي كان بيتلوها عليه الصلاه والسلام وهو يسير من مقام سيدنا ابراهيم الى ان وصل الى جبل الصفا. وصل الى جبل الصفا، اول ما بيوصل هناك سيدنا النبي كان بيستدير وبينظر الى الكعبه، فيشوف الكعبه فين ويروح يتجه اليها، حتى لو ما شافهاش بعينيه بيتجه اليها بصدره وابتدي يدعي. يدعي دعوه ويذكر ذكر ثلاث مرات، لا اله الا الله وحده لا شريك له، لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير، نصر عبده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده. دعاء موجود في السنه بنفس الطريقه دي، بيقولوا وبعدين يروح داعي بعديه يدعي باي حاجه هو عايزها، وبعدين يعيد الدعاء الذكر مره ثانيه، لا اله الا الله وحده لا شريك له لغايه نصر الاحزاب وحده، يكمله ويدعي بعديه، يعمل ده ثلاث مرات. عمله ثلاث مرات يبتدي يمشي من الصفا الى المروه الشوط الاولاني. السعي وهو قاعد بيقول الدعاء ده، افرض هو ما قالش الدعاء، طلع لصفا المره ما قالش الايه، طلع على الصفا ما استدارش الى الكعبه وقال الدعاء ولا الذكر ولا اي شيء، وراح للصفا على طول وجري على غايه المروه من غير ما يذكر ولا اي شيء حتى هو في السعي بتاعه، ما عملش اي مشكله كده سليم. لكن هو كده اقل من السنه، اه طبعا ما عملش السنه قوي، بس حجته وعمرته مقبوله، طبعا مقبوله ما فيهاش اي مشكله، بيعملها لغايه المروه. دي واحد في المروه بيعمل زي العمل فوق الصفا، لا اله الا الله وحده لا شريك له بنفس الدعاء، ويدعي ثلاث مرات بنفس الطريقه، بيستدير للكعبه وبيعمل نفس الطريقه دي، كل ما يطلع عند الصفا او عند المروه بيعمل نفس الدعاء. طلع اول من الصفا للمروه ده شوط، من المروه للصفا دي شوط اثنين، من الصفا للمروه ثاني ادي ثلاثه اربعه، مش الصفا للمروه المروه للصفا ده واحد، لا ده كده اثنين، صفا المروه مروه صفا ده كده اثنين. يعني يوم الترويه اللي هو يوم 8 ده يوم كانوا بعد ما وصلوا للحرم وعملوا السعي دوت والطواف بيروحوا عند المكان ده عشان يتجهزوا ليوم عرفه، فهو يوم استراحه. يوم الترويه يعني يوم الري، بيرووا فيه بقى الجمال بتاعتهم والقافله ويجهزوا الاشياء اللي هياخدوها معاهم، فهو يوم اقامه للتجهيز، بيصلوا فيه خمس صلوات لان النبي جه هناك فصلى الخمس صلوات دي الظهر والعصر، يعني يوم 8 وصلوا الظهر فصلى الظهر والعصر هناك والمغرب والعشاء والفجر. الفجر بتاعه اللي هو صباح يوم عرفه. خلص الفجر بتاع يوم عرفه الصلاه بينطلق الى عرفه. فيوم الترويه ده ما فيهوش مناسك. فبعض الحجاج ما بيروحش يوم الترويه ده. فلو ما راحوش ما عندوش اي مشكله. لكن لو عايز يعمل نفس الهدي النبوي خطوه بخطوه كده، عايز يتقمص اللي حصل، محتاج ان هو يروح يوم 8 يعمل نفس الافعال دي. لكن دي ما هيش مناسك. يوم الترويه ده الوجود نفسه في الترويه هو المناسك. يعني من بس مناسك ليها علاقه بالواجب ولا بالمستحب ولا بالهيئه؟ ليها علاقه بالهيئه. مش حتى بالمستحب، لها علاقة بالهيئة. طيب لو هو راح لعرفة وغادرها قبل ذلك يحصل ايه؟ عرفة لحظة، لو وقف لحظة في عرفة خلاص، طلع هو وصل الظهر قعد ربع ساعة وراح متحرك، ده مخالف للهدي والسنة ده أكيد، هيبقى فيها خلاف هل هو مخالف للواجب ولا للمستحب. لكن هو حج صحيح يقينا صحيح، ما عندوش أي مشكلة لأنه وقف ولو لحظة في ليل أو نهار، في ليل أو نهار. يعني في ناس ممكن تيجي متأخرة بعد الغروب، ممكن الليل الليلة اللي بعد الغروب دي لو وقف فيها يحسب له، عند بعض الفقهاء يحسب له وقوف بعرفة لغاية قبل الفجر بتاع اليوم العاشر بتاع يوم النحر بتاع يوم العيد يتحسب له، لكن ده مش على قول كل الفقهاء، في ليل أو نهار، وإن فيها حديث ضعيف لكن الفقهاء بيقولوا إن هو يجوز إن هو يقف في ليل أو نهار. فلغاية دلوقتي عندنا إن عرفة إيه أعمالها، الركن الأساسي بتاعها الوقوف، الوجود بالجسم في المكان. في أعمال في عرفة بقى بتتعمل، دي قصة، ده أنت عايز تعمل بقى الشكل بقى كما هو بقى والهيئة والسنن وكل حاجة، بتيجي توصل هناك بتتحرك بعد طلوع الفجر من منى، بتوصل عند الزوال أو قبل الزوال. يعني بيقول لك إن هو الأفضل إنه يدخل عند الظهر، لأن سيدنا النبي دخل عند الظهر. طب لو هو جه قبل الظهر مفيش مشكلة، وصل الظهر صلى الظهر والعصر جمع تقديم، وبتكون في خطبة هناك، افرض هو ما حضرش الخطبة معلوش أي مشكلة، افرض هو ما عملش تقديم جمع تقديم للظهر والعصر مع بعضهم برضه ما عندوش مشكلة، صلى الظهر لوحده وصلى العصر لوحده. لكن هو اللي هناك السلف كان بيعملوا ايه؟ كان بيعملوا طول اليوم ذكر ودعاء، ده كل الشغل كان بتاعهم، ذكر لله ودعاء. وافضل ذكر ودعاء كان بيعملوه في معرفة لا اله الا الله وحده لا شريك له، ده افضل ذكر كانوا بيعملوه، ده يعتبر اجماع عند السلف، اجماع انه افضل شيء بيتعمل لا اله الا الله وحده لا شريك له يوم عرفة، افضل ما قلت انا والنبيون من قبل، ويعتبروا ان ده ذكر، ويعتبروا ان هو نفسه دعاء، لان عندنا كلمة الذكر تشمل الدعاء وتشمل الذكر، الذكر اللي هو من غير طلب والدعاء اللي هو بطلب، الذكر المجرد بيشمل الطلب. لان سيدنا البخاري كان بيتكلم في صحيحه، في البخاري عمل باب عقده وسماه باب دعاء الكرب، دعاء الكرب حط تحتيه حديث النبي انه كان لما اذا حزبه امر يعني فيه شده ولا شيء يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له، لا اله الا الله العظيم الحليم، لا اله الا الله رب العرش العظيم، لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم. يبقى هنا بيتكلم على ذكر ما فيهوش اي طلب، مع ذلك البخاري عمل له الترجمه بتاعته في العنوان باب دعاء الكرب، فسمى الذكر دعاء. عشان كده السلف الصالح راجع عندهم الحديث القدسي وان كان إسناده ضعيف جدا، من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، اللي ينشغل بالذكر عن الطلب أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. وفي نفس المعنى الصلاة على النبي، وإن كانت الصلاة على النبي فيها دعاء للغير لكن هي تشمل الذكر برضو، اللهم صل على سيدنا محمد، يعني كان الإنسان ما بيطلبش حاجة لنفسه، عمل نفسه كده يعني، وإن كان هو بياخد موعود أنه ياخد لكن فيها طلب للغير. لكن لا إله إلا الله دي الذكر المجرد الذي يعطي الله عليه أفضل ما يعطي السائلين، وكده هو ذكر الأنبياء لا إله إلا الله، هو ذكر أفضل ما قلت أنا ونبينا من قبل لا إله إلا الله. وعشان كده المشايخ في كل طرق السلوك إلى الله عندهم مقرر قضية الذكر بلا إله إلا الله، هو الذكر الأول والذكر الأوحد الجامع لكل المعاني والدافع لكل البلايا، جامع لكل المعاني الحلوة. أي واحد عايز يربي قلبه من جوه، عايز يصلح باطنه، عايز ينفي العيوب والأمراض اللي في قلبه، عايز يهذب نفسه ويجاهدها، عايز يعمل، بينصحوه دايما بلا إله إلا الله، كثرتها تزيل كل الردى اللي في الباطن وتأتي بكل المليح الذي لم يدخل في قلبه بعد. عندنا هنا في يوم عرفة يستحب فيه الذكر والدعاء، يستحب فيه الصلاة، واحد يقعد يصلي. وطبعا أهل العلم بيقولوا افرض واحد قاعد يحكي مع اللي جنبه مع صاحبه، محدش قال ان ده غلط، يقول لك ازاي في الحج وانت تعمل كده، اعمل اللي انت عايزه، كل ده خلاف الركن وخلاف الواجب ومفيش اي مشكله، يعني ما انتهكتش المحرمات ولا انتهكت الواجبات، ما عملتش فقط الافضل ليك. طيب هنا قالك ولا يغادرها قبل ذلك، يعني قبل الغروب، ده كله برضو من المستحب، فلو غادر قبل الغروب في عرفه ما عندوش مشكله، لكن الافضل يعني زي سيدنا النبي ما عمل، غربت الشمس فبدا في التحرك صلوات الله وسلامه عليه الى مزدلفه. طيب بعد ما طلع من الغروب من عرفه اتجه الى مزدلفه، مزدلفه في النص ما بين منى وبين عرفه، مكه ورا بعدين ادي منى ادي مزدلفه ادي عرفه، هو راح لمنى وطلع الصبح على مزدلفه هنا فعد على طلع الصبح على عرفه فعد على مزدلفه من غير ما يقف فيها، جه من مزدلفه هيرجع على مين؟ جه من عرفه هيرجع على مزدلفه، وبعد كده الصبح هيروح على منى، وبعد كده الصبح تاني بعد ما راح لمنى هيكمل على مكه عشان يعمل الطواف ومن شويه الحاجات التانيه. دلوقتي هو طلع من عرفه بعد الغروب وصل لمزدلفه، وصل لها امتى؟ غالبا بيوصل لها بعد العشاء، يعني بحسب الطريق ما هو سريع بطيء، الموضوع مش بعيد يعني تلت ساعه بيوصل، بس من الزحمه ممكن يوصل في ساعتين، ممكن في ثلاثه، ممكن في اربعه. وصل الى مزدلفه بيجمع بين المغرب والعشاء اللي هو ما صلهاش في عرفه، يعني في عرفه حانت المغرب هناك وهو المفترض المغرب غريب على طول المفروض يصلي، مع ذلك ما صلهاش، النبي عمل كده اخر المغرب الى العشاء، فيروح لغايه ما يوصل مزدلفه يقوم يصلي هناك المغرب مع العشاء، يصليهم ركعتين اللي هم العشاء وثلاثة اللي هم المغرب. سيدنا النبي سمى المكان ده أو الصحابة سموه جمع، جمع قالوا لأنه يجمع فيه المغرب مع العشاء. بعد ما صلي المغرب والعشاء ما عندوش هنا أعمال يعملها، في أعمال الحج هنا المناسك ما عندوش حاجة، ذكر الله دوت إيه؟ ذكر الله ده أعمال الحج المستمرة، يعني تقول لي والله طب يعني يذكر ربنا ولا في حد، هو ذكر الله ده مش عشان في عرفه معناها هنا ما فيش في مزدلفه شيء ثبت معناها، لا ذكر الله ده مستمر، ربنا في الحج وبيتكلم عن الحج في كل مرحله يقول فاذكروا الله ذكرا كثيرا، فاذكروا الله كذكركم اباءكم او اشد ذكر، على طول طول اعمال الحج فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله، على طول عنده يعني كنت يعني انتم كنتم بتذكروا الله في عرفات وبعديها هتذكروا الله بعد عرفات، ذكر الله ده متعلق بالنفس، يعني الحياة كلها أصلا ذكر لله، لكن ربنا ركز عليه مع أن الحج ده كله ذكر وكله مناسك وكل عبادات وطاعات، قال لك لا بس أشرف ما في الطاعات هو ذكر، أقم الصلاة لذكر، يعني الصلاة نفسها ذكر، قال لك بس أقمها حتى تذكرني بها، يعني أنا المقصود فيها من كل شيء. ففي مزدلفة ما فيش عمل نسك معين، بس في ذكر الله، تذكر ربنا عادي كأنك يعني لو بتعمل أورادك هتلاقي نفسك بتذكر الله، اللي عنده أوراده بيعملها ذكر الله ماشي معاه. مشي في مزدلفة بيت، يبيت ازاي؟ لازم في بيت ولا في خيمه ولا على العراء يبيت، اهم حاجه يبيت. طب لازم ينام؟ مش مشكله، نام ما نامش مش تفرق. العلماء بيقولوا ان البيات في مزدلفه ده واجب، المذاهب الاربعه ما عدا الاحناف، وبيقولوا لو ما باتش في مزدلفه ومشي على طول على منى زي ما في ناس كتير بتعمل عشان التعب او عشان ضعفاء او عشان ما يقدروش القعده هنا، قال لك يبقى ده عليهم دم، يروح هناك بس يبقى عليه ايه؟ ذبيحه هدي، يبقى عنده خروف لازم يدفع ثمنه وعند الرجح. الاحناف قالوا لا، المبيت في مزدلفه ده ما فيهوش دم، ده مستحب بس، فلو واحد ما بيتش وكمل على منى على طول هو كده ما عملش الهدي النبوي المستحب، ويعتبر ما عليهوش اي شيء من الدم اللي اوجبه بقيه الفقهاء الثلاثه. قال لك لكن لما يصحى الفجر بقى اللي هو قاعد في مزدلفه وبيت، الفجر لما يأذن يصلي الفجر في مزدلفة ويطلع عند حاجة اسمها المشعر الحرام، المشعر الحرام ده كده جبل خفيف كده على الجنب في مزدلفة نفسها معروف، قال لك بيطلع عنده كده وبيقعد يدعي، يدعي لغاية ما الشمس تطلع، يدعي يعني يذكر ربنا، يدعي لغاية ما الشمس تطلع وبعدين يتحرك بعد ما الشمس تطلع إلى منى، وكده هذا يعتبر بالنسبة له الهيئات اللي تتعمل في مزدلفة خلصت. الطلوع عند المشعر الحرام والدعاء فيه وكل الكلام ده، هل ده من الواجبات؟ الطلوع نفسه مش من الواجبات، بس هنا فإذا الوقوف بعد الفجر واجب عند الحنفية، يعني الأحناف عندهم أنك أنت لما تبيت ده مش واجب، لكن عندهم عشان تقف في المشعر الحرام ده واجب، طبعا ماشي حرام جنب مزدلفة، ده مستحب وده واجب. فأصبح حتى عند الحناف انت عشان تقول اه ده مستحب انا همشي، ما عندهم هم الوقوف والدعاء بعد المشعر ده من الواجبات عندهم، لكن عند بقية الجمهور ايه؟ عند بقية الجمهور مستحب الوقوف عند المشعر الحرام والدعاء، وده بيسموه مذهب التلفيق. فلو واحد ما قعدش هنقول له انت كده على مذهب الاحناف ما عليكش حاجه في البيت، ولو واحد ما دعاش وكان مكمل على منى نقول له كده على مذهب الجمهور ما عليكش ايه، ما عليكش وقوف ودعاء. ده بيسموه مذهب التلفيق، ده يجوز اه ده يجوز، ان ده قال بجوازه البعض وده قال بجوازه البعض. هنا بيتكلم بيتكلم على ان الناس اللي هي ما تقدرش دي تكمل على منى على طول ما تبقيتش في مزدلفه، دول عليهم دم؟ لا ما عليهمش دم، لان النبي اذن لبعض الضعفاء انهم يسيروا وما قالهمش عليكم ذبيحه او اي شيء تعملوا. الذبائح والوجوب ده كله متعلق مين؟ متعلق فقط بمن هو قادر، لكن هو بيتدلع يعني مالوش نفسي بات، مالوش نفسي هتذبح ذبيحه. بس انا غلطت هنا في قضيه انه يقعد لغايه الفجر، لغايه ما الشمس تشرق بعدين يتحرك، لا هو بيتحرك قبل ما الشمس تشرق، بيدعو في المشعر الحرام شويه بيقف وبيتحرك في المشعر الحرام في مزدلفه قبل طلوع الشمس، قبل طلوع الشمس. عندنا قال لك لما يوصل لمنى اول حاجه بيعملها في منى هي النسك بتاع منى كله ايه؟ عباره عن رمي للحجرات السبع، حصى السبع في مكان اللي هو ما يعرف بمكان الشيطان اللي هو يسموه العقبه، الحجره اللي هي مرفوعه كده مبنيه بيسموها العقبه. فالعقبة الكبرى هي اللي بيرميها في يوم، في اليوم الأول اللي هو يوم 10 اللي هو يوم العيد عندنا يوم الأضحى. قالك توجه لرمي حجرة العقبة ويقطع التلبية بشروعه برمي هذه الجمرة. هو من أول ما أحرم عشان الحج بيذكر الله وعنده تلبية، مش إحنا لما بنروح نعمل العمرة نقعد نلبي من عند الميقات لغاية ما نشوف الكعبة نقطع التلبية؟ في الحج لما بتشرع في الإحرام بتاع الحج بتستمر في التلبية لغاية التلبية دي إمتى؟ اللي هي يا إما يوم 8 بتبدأ يا إما يوم 9. أنت أحرمت إمتى؟ ممكن في أحد يحرم يوم 9 يطلع من مكة على طول دغري على على على عرفة، فيبقى كده هنا من يوم عرفة وعمال يلبي وعمال يذكر بالذكر الأكمل وهو لا إله إلا الله. طيب وماشي في يوم بالليل بتاع مزدلفة برضه نفس الحكاية تلبية وذكر لغاية ما رمى الجمرة التي في منى الجمرة الأولى، وقتها كأنه شاف الكعبة روح يقطع التلبية خلاص ما يشرعش ليه التلبية هنا. المالكية والحنابلة قالوا بأنه يتحلل بهذا الرمي التحلل الأول، هو كده مجرد ما عمل حاجة واحدة وهي رمي الجمرة هو كده عنده التحلل، اسمه التحلل الأصغر، هنتكلم عليه التحلل الأصغر. الحنفية قالوا أن التحلل الأول يحصل بالحلق وليس برمي جمرة العقبة فقط، يعني لابد يكون رمى الجمرة ويكون أخذ من شعره فعمل حاجتين، فلو عمل الحاجتين دول عند الأحناف يبقى هو كده يتحلل التحلل الأول. والتحلل الأول اللي هو أنه يلبس ويقص شعره ويعمل كل حاجة إلا ويمس الطيب وكل حاجة إلا النساء، النساء بس ما يجيش جنبيه. والشافعية قالوا أن التحلل الأول يحصل بفعل جميع أعمال يوم النحر عدا الذبح، يعني ثلاث حاجات عدا الذبح الهدي فإنه لا يدخل له في التحلل عنده، يعني يرمي الجمرة عند الشافعية ويحلق ويطوف طواف الإفاضة. مفترض أنه بيطلع من منى بعد الرمي بيروح لمكة عشان يطوف حول الكعبة اسمه طواف الإفاضة. فطواف الإفاضة ده عند الشافعية لازم يعمله، وبعد ما يعمله يبقى كده ممكن يتحلل يشيل هدومه بقى ويلبس الهدوم العادية حتى لو كان لسه ما ذبحش. عند مين؟ عند الشافعية. وعند المالكية بمجرد رمي العقبة يبقى كده هو تحلل، وعند الأحناف إن لابد يحلق ويرمي العقبة. طيب وذبح الهدي بعدين كمل. طيب هنا بيتكلم على واحد اللي هو المتمتع والقارن، احنا قلنا عليهم دوم علون ذبح كهدي كنسك. الهدي دوت قال لك افرض واحد عمل انا قال لك انا عايز اتمتع وعايز قران لكن ما لقاش معاه فلوس، فلوسه سرقت او هو من الاول فلوسه مش معاه، فقال لك فان لم يجد فصيام ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا رجعت. يصوم ثلاثه ايام وهو قاعد في مكه هناك، وبعدين يصوم سبعة لما يروح بلده. طيب قال لك هنا عندنا الذبح بعد ما يذبح الهدي قال لك بيحلق الشعر او يقصره، والمرأة تقصر فقط مقدار المولى يعني قد الصباع كده بس، وبيكون من ورا خالص، ويكره لها ان تحلق. وبعدين ده سماه اللي هو التحلل الاصغر، او بيسموه التحلل الاول او التحلل الثاني او التحلل الاكبر، بيسموه كده التحلل الاول او الثاني والتحلل الاصغر او الاكبر. التحلل الاصغر اللي هو حلق الشعر وبعد كده ممكن تلبس الهدوم وبعد كده ممكن تتطيب وتعمل كل شيء. التحلل الاكبر انك انت بتكون عملت الاربع مناسك اللي هي رمية الجمر في العقبة، الحلق، رمي الجمر العقبة، الحلق، الذبح، الطواف بتاع الإفاضة. عملت الأربعة بتمام الأربعة بيسموه التحلل الأكبر. يعني بعد ما بيخلص هو مثلا افرض هو عمل رمية الجمر وبعدين حلق وهو قاعد في منى، وبعدين كان مدي أصلا التوكيل بتاع الرجح اللي هو في الذبح، يبقى كده هما ذبحوا بالنسبة لعمل ثلاثة هو، وبعدين راح على طول على مكة والساعة لسه الساعة 10-11 الصبح، راح طاف طواف الإفاضة وخلص، هو كده اسمه التحلل الأكبر. ايه التحلل الأكبر ده؟ أصبح إنسان عادي خالص، بس هو فاضل عليه شوية حاجات هيعملها في منى، إنه هيرجع تاني عشان تاني يوم هيرمي جمرة العقبة من جديد، وتالت يوم هيرمي جمرة العقبة من جديد ويعمل الأعمال دي. لكن هو كده أصبح إنسان انتهى بالنسبة له الحج أو في حكم المنتهي. يعني افرض هو كده راح مروح، افرض يعني واحد عمل كده هيبقى مقصر في واجبات في الحج اللي هي رمي الجمرات والمبيت في منى، هيبقى عليه ذبائح. لكن حجه كده كمل، حجه كمل، مجرد اصلا خروجه من عرفه ووقوفه فيها وحجه يعتبر الركن الاكبر تم، فاضل عليه واجبات او اتباع للهدي والسنن. طيب هنا بيتكلم على المبيت في منى، نفس الخلاف المالكيه والشافعيه والحنابله قالوا بان المبيت في منى ده واجب زي بالضبط في مزدلفة، والأحناف خلفهم قال لهم في مزدلفة المبيت مش واجب، وبرضو في منى المبيت ده مستحب وليس بواجب. اللي قال واجب ده معناه إيه؟ معناه اللي مش هيبات في منى هيبقى عليه ذبيحة، واللي هيمشي على مذهب الأحناف معناه عدم المبيت في منى ليس عليه شيء. طيب المبيت في منى ده كام؟ مفترض ثلاث أيام التشريق، مبيت ثلاث ليالي بعد يوم النحر. بعد يوم النحر ده اللي هو يوم 10، يوم ما جه من مزدلفة بالليل يعني الصبح قصدي، النهار اللي جه ده فيه لمنى ده اسمه النهار بتاع يوم النحر. النهار ده بيخلص على الغروب، الغروب جه دخلت اول ليلة، يبقى اول ليلة بعد يوم النحر يحسب ثلاث ليالي، ليلة الاولى الثانية الثالثة، ده اللي عايز على الكمال. اللي متعجل ربنا سمح له كده من عنده، متعجل ما عندوش ضرورة ولا حاجة، بس انا مش عايز اقعد ثلاث ليالي، انا عايز اقعد ليلتين بس، ربنا سمح له اداله الاختيار ثلاث ليالي للكمال ويومين للمتعجل. طيب ومن اراد التعجل فانه يكتفي بمبيت ليلتين بعد يوم النحر، ويسقط عنه مبيت الليله الثالثه بشرط ان يتجاوز حدود منى قبل غروب شمس اليوم الثاني عند الجمهور وقبل فجر ثالث في ايام التشريق عند الحنفيه. قال لك بس هو لما يخرج قبل الغروب، يعني ما يخليش الليله تخش عليه بتاعت اليوم الثالث بتاعت الليله الثالثه، يعني قاعد في الـ في الـ في, الـ في اليوم الثاني اهو، خلص الليله بتاعته واليوم جه النهار، لان النهار بيجي بعد الليله، فالنهار جه قال لك ما يستناش الغروب لما يجي، يخرج قبله. لو قاعد بعده بعد الغروب يبقى هو كده لازم يبات، على مذهب مين؟ على مذهب الجمهور. ومذهب الاحناف عندهم المبيت ما هوش واجب وانه مستحب فقط. يعني رمي الجمار في الثلاث ايام بيكون امتى؟ في اول يوم معروف بيكون وقت الزوال، وقت الزوال قبل وقت الزوال، يعني اول ما بيوصل بيرمي على طول، يعني وصل الساعة 10 وصل الساعة 11 بيرمي. طيب في الأيام اللي بعديها إمتى؟ قال لك في الأيام اللي بعديها يبدأ وقت الرمي بعد ظهر اليوم الذي يكون فيه، يعني بعد ما الظهر بيأذن بالظبط يبتدي وقت الرمي. ودلوقتي الفتوى في الرمي بأنه بيكون في أي وقت سواء في النهار أو في الليل من أجل قضية الزحام الشديدة، وبعد الكباري اللي عملوها والتوسعات الزحام ده خف. فالفتوى دي كانت زمان عشان أيام الكوبري الواحد كان بيبقى فيه مقتلة وبيبقى فيه ضحايا دايما في فرمي الجمار، فعملوا الكبائر الكثيرة دي وعملوا الأدوار عشان يخف الاختناق دوت. فهل دلوقتي واحد يمشي على الفتوى القديمة؟ لا، الصح دلوقتي انه يمشي على الكلام الأولاني خالص، هو انه يرمي بعد الزوال. لو رجعت الدنيا زحمه الثاني عنده الفتوى موجوده لا ضرر ولا ضرار ويمشي انه يرمي في اي وقت، يشوف اي وقت متاح يرمي فيه سواء في الليل او في النهار. يقول لك طواف الوداع دوت من مناسك الحج، هل هو من مناسك العمره؟ البعض الحقه بالعمره قياسا على الحج، لكن هو في الاصل من مناسك الحج. طبعا هل هو من مناسك الحج بمعنى ان هو فعلا نسك ولا ان هو يعني زي بروتوكول بيتعمل؟ عشان كده قلنا كلمه مناسك. مش هو من مش من اعمال الحج اولا، يعني اللي ما يعملوش مش معناه انه مقصر في نسك الحج. نسك الحج دوت بينتهي بقضيه منى تماما، اللي بعد كده كله اسمها اداب. فطواف الوداع ده ممكن نصنفه بان هو ادب. الادب ده شكله ايه بقى؟ الجمهور بيقولوا ان هو واجب، والاحناف والمالكيه بيقولوا ان هو مستحب فقط. اللي قال ان هو واجب قال والله لو ما عملوش يبقى هي مفترض يعمل ايه؟ يبقى عليه دم. هنا عندنا المالكيه قالوا بس احنا الواجبات بتاعت الحج بيبقى فيها دم، لكن ده ما فيهوش دم. لما المراه الحائض اللي اصابها النفاس والنبي سمح لها انها تمشي من غير طواف الوداع ما قالهاش عليكي دم هذه تعمليه، يبقى معنى كده ان هو مش واجب. الملكيه بيقولوا كده ما دام ما فيهوش فديه يبقى مش واجب. طبعا هو ما فيش ترابط ما بين الفديه وبين الوجوب، لان ممكن يبقى واجب وما يبقاش عليه دم. طب ليه؟ لان ده اصلا مش من اعمال الحج. احنا هنقيس عليه نقول ما دام ما فيهوش هدي يعني دم يبقى مش واجب، عشان كل اعمال الحج اللي واجب عليها دم. نقيس الكلام ده لما يكون ده اصلا من اعمال الحج، لكن ده ملحق مش من اعمال الحج، ده من الاداب، فالقياس عليه مش محله. فممكن نقول هنا الزام الملكيه بانه سنه عشان الوجوب فيه ليس عليه دم، ده يعتبر دليل عليه يرد عليه ما يرد عليه من النظر. طيب الجمهور قالوا ان هو واجب ليه؟ حطوه واجب بيقولوا لان امر الرسول صلى الله عليه وسلم ان يكون اخر عهدهم بالبيت، فقالوا ان الاصل في الامر اصلا الوجوب. قالوا التعظيم من الواجب، يعني التعظيم للبيت هذا من الواجبات. حد يقول تعظيم البيت ده مستحب؟ تعظيم البيت ده واجب لانه تعظيم لله، فالتعظيم واجب والاصل في الاوامر الوجوب. فكده الجمهور ماشيين على ايه؟ ماشيين على الاصل، مفيش مشكله. واحد معرفش يعمله، الجمهور ما قالوش ان اللي معرفش يعمله عليه هدي خالص، عمره ما حد نطق بيها، بس قالوا هو خالف الواجب. لكن لو خالف الواجب هو مش قادر، واحد افرض تعبان منهك لا يتعلق به الامر، لان الامر يتعلق بالقدره، فحيث انه ليس له قدره معناه ليس عليه امر. يبقى الوجوب لمن هو يقدر، لمن هو مستطيع، لمن اللي عنده وقت. افرض هو خلاص باص هيركب وهتفوت الطياره، نقول له الواجب اعمله؟ ما قالوش واجب. كل ده غير مستطيع، ده على مذهب الجمهور. وعلى مذهب الملكيه ما قالوش حاجه اصلا، ما بيخشش في القضيه دي كلها. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. عايز تقول حاجه؟ هو في الصيام الثلاث ايام بيقارن اللي معهوش الفدية. السبع ايام بعد الرجوع بيكونوا على طول اول ما يرجع البلد يصوم السبع ايام ولا ممكن يصومهم؟ هو يستحب ان هو يكونوا على الفور، لكن مش على الوجوب. ممكن ياخرهم سنه. شرط فيهم التتابع يا مولانا؟ شرط فيهم التتابع انه يبقوا الجمهور بيقولوا فيهم تتابع ورا بعضيهم مش مفرقين. احنا كده خلصنا الكتاب ختمناه، فالحمد لله رب العالمين. وان شاء الله الحد اللي بعد الجاي هيكون في كتاب جديد باذن الله، نسال الله فيه التيسير والتوفيق. ودايما اهل العلم عندهم في ختام الاعمال الصالحه وهي من اشرفها طلب العلم مثل ختم هذه الكتب، عندهم دعوه مستجابه في ختام هذه الاعمال. فنسال الله الواحد الاحد الصمد القدوس الملك الوهاب ولي النعم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم تقبل منا هذا يا اكرم الاكرمين، اللهم انك اعلم بحالنا وغني عن سؤالنا، فاعطنا خيرا مما املنا في قراءته والتعلم منه. اللهم ثبت العلوم في قلوبنا واجعلها على جوارحنا، واقبلها منا واجعلها على هدي حبيبك المصطفى صلى الله عليه واله وسلم. اللهم علمنا ما جهلنا يا ارحم الراحمين، وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم جاز مؤلفه عنه خير الجزاء، اللهم جاز مؤلفه عنه خير الجزاء، اللهم جاز مؤلفه عنه خير الجزاء، وانفعنا به وبعلمه في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. اغفر لنا ذنوبنا أجمعين وتولنا في الصالحين، واجعل خير أيامنا وأعمالنا آخر عمل يكون صالحا نلقاك به، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك يا أكرم الأكرمين. اللهم بلغ حبيبك المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة والسلام، وبلغ الحب والاشتياق. اللهم إنك أعلم بالحال وغني عن السؤال، ولا يخفى عنك شيء قلناه أو لم نقله. فاللهم إنا نسألك بما تعلمه من قلوبنا وحاجتنا إلا أعطيتنا ما أملنا منك يا الله. اللهم عجل لنا بفرجك، اللهم عجل لنا بفرجك، اللهم عجل لنا بفرجك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، وأن ترضى عنا وأن تحسن لنا الخاتمة، وأن لا تجعل في أيامنا يوما منكدا ولا فيه غصة لحبيب يا أكرم الأكرمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين يا أكرم الأكرمين. اللهم جاز عنا شيوخنا وعلماءنا خير الجزاء، اللهم جاز عنا شيوخنا وعلماءنا خير الجزاء، اللهم جاز عنا شيوخنا وعلماءنا خير الجزاء يا أرحم الراحمين. اللهم سلم بلادنا وبلاد المسلمين، اللهم سلم بلادنا وبلاد المسلمين، اللهم سلم بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم إنك أعلم بالحال وغني عن السؤال، ولا يخفى عنك شيء يا كريم، فأعطنا يا أرحم الراحمين ما أملنا وما صرحنا وما لم نصرح به. اللهم إنا نسألك، وأنت تعلم أننا لا نحسن الدعاء ولا نستطيع الإجابة، فتوكل لنا يا أكرم الأكرمين بالدعاء وبالإجابة، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله على البشير النذير وعلى آله وصحبه وسلم.